ويبقى الباقي عند الموفى وديعة فلا يكون مصارفا. نعم. قال الرجل لأخيه وكما علمت من ابن قضاتي أنني أجل من أراد الظاهر من وجود إذا لم يكن شر فهم من هذا أنه شر وقال أقرضني 10 ملايين مثلا فأنا تعرفني إن رجل وفي رجل أعطي أكثر مما أخذ إذا علم من هذا نفس الشر فهذا لا. أما إذا قصد بذلك تشجيعه على أن يطلبه وليس من نيته أن يعني يوفي أو أكثر فلا بأس. هذا ما لكم نيته. نعم. نعم. إذا أخذت 16 إيش؟ إيه؟ حتى لو لم يبقى إلا فلا لكن هذه بدون الثبات عليك لا تسقط لكونه ينفصل عنه تبقى في ذمة. نعم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فأمر بالكتابة لأن الإنسان ما يدري ما يحدث له، قد ينسى هو أو ينسى المدين أو تضيع أو يموت أحدهما. ما أسمع لأن لو قلنا بهذا لكان كل واحد يريد أن يغيب النسيئة يتخلص بهذا. لا بأس لأن الفرق بينهم لأنه لما اشترى السلع فيما بين مع النقود ليس بين هرب النسيئة وليس مصار فقال هذه 100 ريال ونشان 50 ترجع هذه وديعة لأن هذه 50 هذه ما لها عوض بالنسبة للإنسان كبيرة. لا بأس إذا أخذ وصرفه وأعطى حقه ما في مشكلة يسرف من كان آخر ترجع. أما إذا كان يريد أن يوفيه وقد اشترى منه حاجة بخمسين ريال وبقي 50 يقال هذه 100 فما عندي صرف قلت هي يبقى وديعة. لكن إذا صارف 100 بخمسين 200 قال والله ما عندي هذا لا يجوز. ها المشكلة يروح بكم ثاني يقول خذها رهنا عندي وظهرها عندك وأقلق عمجيك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. اللهم صل وسلم. فهذا بحث مختصر في تخريج حديث النهي عن بيع وسلف. الحديث قد رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل سلف وبيع. وكذلك رواه الترمذي والنسائي وأحمد كلهم باللفظ السابق، ولم أجد أحدا منهم قد أخرجه باللفظ الذي ذكره ابن قدامة رحمه الله في الكافي. فالظاهر لي والعلم عند الله. وهو ما هو لازم تذكره. نعم أي أقول من هذه قصدي توجيه البحث